لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله باب الأذان والإقامة. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. نعم. هذا الباب أو هذا الفصل تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا. قوله يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا، هذه عبارة لجأ إليها الشوكاني ليخرج من الخلاف في مسألة هل الأذان واجب أو مستحب أو سنة مؤكدة فقط. والراجح عند أهل العلم أن الأذان والإقامة واجب على كل جماعة تقام في البلد. كل جماعة لابد لها من أذان وإقامة، لابد لها من أذان وإقامة في البلد. وهل يجب الأذان والإقامة على المنفرد؟ من أهل العلم من قال بالوجوب استدلالا بحديث المسيء صلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة وقال له في أولها: ثم توضأ وتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم تشهد وأقم، ثم تشهد وأقم. ففسر العلماء رحمهم الله قوله ثم تشهد فأقم بأن المراد بالشهادة الأذان، والمراد بالإقامة إقامة للصلاة. قالوا فدل ذلك على وجوب الأذان والإقامة للمنفرد. وهذا الاستدلال قوي، لكن صرف هذا الدليل عن الوجوب إلى الاستحباب أنه ثبت عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين عن بعضهم أنه اكتفى بأذان البلد، ومنهم من اكتفى فقط بالإقامة، ومنهم من اكتفى بالأذان والإقامة قال فقط يصلي. فدل ذلك أنه لا يجب على المنفرد الأذان والإقامة، إنما فقط تستحب. إذ أن قول الصحابي هذا وقول التابعي هذا بعدم الوجوب وبعدم اللزوم دليل على سنة ضمنية منقولة في هذا القول، ولذلك كان الراجح أن الأذان والإقامة بالنسبة للمنفرد هي من المستحبات، وإن شئت قل هي من السنن المؤكدة وليست من الواجبات. فإن صلى بدون أذان اكتفاء بأذان البلد أو بأذان المسجد جاز، وإن صلى بدون أذان وإقامة جاز، كل ذلك جائز. والأفضل أن يؤذن ويقيم. المسألة الثانية قوله ينادي بألفاظ الأذان المشروع، ينادي بألفاظ الأذان المشروع. الأذان المشروع ألفاظه هي المعروفة، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه ألفاظ الأذان، وهو مشروع بهذه الصفة كما ثبت في حديث عبد الله بن زيد، وجاء في حديث أبي محذورة زيادة الترجيع، زيادة الترجيع. يقول الأذان بمثل هذه الصفة، إلا أنه حينما يأتي إلى الشهادتين يقولها بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع. صفتها يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن محمد رسول الله. هذه صفة الترجيع. هاتان الصفتان هما الثابتتان في الأذان، أذان بلا ترجيع وهو الذي يسير عليه الناس اليوم، وأذان أبي محذورة الذي كان في مكة بالترجيع في الشهادتين، بالترجيع في الشهادتين. جاءت رواية في صحيح مسلم بتسمية التكبير في أول الأذان، قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلى آخره، بتسمية التكبير، وقال بها بعض أهل العلم، ولكن الراجح أن هذه الرواية، أن هذه الرواية المحفوظ فيها بتربيع التكبير في أوله، بتربيع التكبير في أوله. المسألة الثالثة قوله رحمه الله عند دخول وقت الصلاة، قوله رحمه الله عند دخول وقت الصلاة، هذا هو الأصل، إذ أن الأذان تعريفه عند أهل العلم أنه الإعلام بدخول الوقت، فلا يجوز الأذان قبل الوقت إلا في صلاة الفجر، إلا في صلاة الفجر. فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جعل للفجر أذانين، أذان قبل الوقت وأذان عند الوقت. وهنا ننبه على خطأ وقع مني في العبارة بالأمس في بيان آخر وقت صلاة الفجر، جاءت هذه العبارة في كلامي، قلت آخره عند طلوع الشمس وعند بعضهم إلى ارتفاعها قدر رمح، هذا خطأ مني، الصواب آخره عند طلوع الشمس آخر وقت صلاة الفجر. وآخر وقت النهي، آخر وقت النهي عند ارتفاعها قدر رمح، خطأ مني، صار سقط مطبعي، هذا خطأ مني في العبارة، حصل بالأمس صلحوه، آخر وقت صلاة الفجر عند طلوع الشمس، وينتهي وقت النهي عند ارتفاعها قدر رمح، هذا ضبط العبارة. ومن الأحاديث التي تدل على نهاية وقت النهي عند ارتفاعها قدر رمح قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال من صلى صلاة الفجر وجلس في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس قدر رمح وصلى ركعتين كتب له كأجر عمرة تامة تامة تامة، فجعل الجلوس إلى انتهاء وقت النهي وهو ارتفاعها قدر رمح، ثم بعد ذلك يتمها. نرجع نقول المسألة الثالثة أن الأذان الأصل فيه أنه إعلام بدخول الوقت، فلا يشرع الأذان للصلاة قبل وقتها إلا في صلاة الفجر، إلا في صلاة الفجر. مسألة أو فرع عن هذه المسألة، من فاتته الصلاة فصلاها في خارج وقتها هل يؤذن لها؟ إذا قلنا الأذان للوقت، فرع من فاتته الصلاة، من فاتته الصلاة وأراد أن يصلي لها هل يؤذن لها؟ الجواب نعم، يؤذن لها، يشرع له أن يؤذن لها، لما ذكرناه لكم بالأمس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما شغله المشركون عن صلاة العصر حتى خرج وقتها، فقال شغلونا عن صلاة العصر منع الله قبورهم وقلوبهم نارا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أذن وأقام وصلى العصر، ثم أقام وصلى المغرب، ثم أقام وصلى المغرب. وللحديث الوارد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في الوادي وأمر بلال أن يرقب لهم الشمس، وأمر بلال أن يرقب لهم الشمس، فنام بلال حتى طلعت الشمس ولم يوقظهم إلا حرارة الشمس. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يرتحلوا من الوادي لأن فيه شيطان. ثم بعد أن ارتحلوا أمر بلالا فأذن وأقام للصلاة كما كان يصليها صلى الله عليه وسلم، أو فصلى الصلاة كما كان يصليها صلى الله عليه وسلم. فيشعر هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن وأقام لصلاة الفجر، ومعلوم أن هذا الأذان والإقامة إنما كان بعد خروج الوقت. المسألة التالية قوله ويشرع للسامع أن يسارع المؤذن. أقول نعم، هذه من المستحبات لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليقل مثل ما يقول المؤذن، تقول مثل ما يقول المؤذن. وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا سمع النداء الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن إلى آخره، حتى جاء إلى الحي علتين قال فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فدل ذلك أن من المشروع أن تقول مثل ما يقول المؤذن، وأن ذلك على صفتين. الصفة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن في الأذان من أوله إلى نهايته كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري، والصفة الثانية أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الطريقة هي طريقة أهل الحديث، يحملون كل حديث على وجهه طالما أن ذلك ممكن، طالما أن ذلك ممكن وهنا ممكن، فيقولون هذا جائز وهذا جائز، تفعل على صفة حديث أبي سعيد أو تفعل على صفة حديث عمر معاوية، حديث من يذكر حديث من؟ حديث عمر أو معاوية، والله ناسي الآن، أظن حديث معاوية، حديث معاوية بن أبي سفيان أنك تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، إلا في الحيعلتين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشروع فقط أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لأن ذاك الحديث مجمل وهذا مبين، فيحمل المجمل على المبين، وهذا عند أهل العلم فيه نظر، قالوا لأن حمل المجمل على المبين والمطلق على المقيد محله إذا لم يؤدي إلى توهيم الراوي أو تأخير البيان، محله إذا لم يؤدي إلى توهيم الراوي أو تأخير البيان. قالوا بيان ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، قالوا لو كان مراده صلى الله عليه وسلم إلا في الحيعلتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فيلزم من ذلك أن الرسول أخر البيان، أو أن الرسول بين والراوي وهم في النقل، قالوا مدام هذان الشرطان لم يتوفرا فنقول إذن هناك صفتان، الصفة الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن في كل ألفاظ الأذان، الصفة الثانية أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الأوجه والأرجح وهو المشهور عند أهل الحديث إن شاء الله. فرع، هل يقول السامع للإقامة مثل ما يقول المقيم؟ احنا قلنا الاذان والحديث جاء في الاذان، فهل يشرع ان تقول مثل ما يقول المؤذن اذا اقام عند الإقامة؟ الجواب نعم، يشرع ذلك، لأن الإقامة أذان. أما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذان، فسمى الإقامة أذان. وعليه نقول يشرع أن يقول أيضا مثل ما يقول المؤذن عند الإقامة، لأن الإقامة أذان بدليل قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فرع، هل يجوز الكلام أثناء الإقامة أو أثناء الأذان؟ هل يجوز الكلام أثناء الأذان أو أثناء الإقامة، أو لابد أن ينشغل المسلم بمتابعة المؤذن؟ الجواب نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتحدثون إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة حتى يصعد عمر على المنبر ويبدأ الخطبة فيسكتون. فدل ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يرون وجوب السكوت أثناء الأذان، ودل ذلك على أن الأمر بأن تقول مثل ما يقول المؤذن عند سماع الأذان هو للاستحباب لا للوجوب، هو للاستحباب لا للوجوب، إذ لو كان للوجوب لما تركه الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة وكان هذا تحت نظر وتحت علم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تحت نظر وعلم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه قرينة صارفة للحديث من الوجوب إلى الاستحباب. واستدل بعض أهل العلم بحديث آخر، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة. وفي حديث آخر أنه لما سمع المؤذن لما جاء للشهادة قال وأنا قالوا، فلم يتابع المؤذن بأن يقول مثل ما يقول، فدل ذلك على عدم وجوب متابعة المؤذن. فالأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بهاتين القرينتين، فمن تكلم أثناء الأذان لا حرج، ولكنه ترك الأفضل. فرع، من اشتغل بصلاة أثناء الأذان يجوز أو لا يجوز؟ نقول الذي يظهر أنه يجوز، وأن صلاته منعقدة، وأن صلاته منعقدة، غايته أنه ترك الأفضل من متابعة المؤذن، أنه ترك الأفضل من متابعة المؤذن. وقد يقال أنه لم يترك الأفضل في متابعة المؤذن إذا اشتغل بالركعتين في أثناء الأذان يوم الجمعة، أثناء الأذان يوم الجمعة والإمام على المنبر، لأن استماعه للخطبة مقدم على اشتغاله بمتابعة المؤذن. واضح؟ طيب، مسألة، قال ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. الإقامة وردت في السنة على الصفة التي عليها الناس اليوم، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ووردت على صفة كصفة الأذان بتربيع التكبير وتثنية الشهادتين إلى آخره. هذه صفة ثابتة وهذه صفة ثابتة. والقاعدة عند أهل الحديث أن العبادات المتنوعة كلها جائزة، العبادات المتنوعة كلها جائزة. ويقولون السنة أن يعمل المسلم تارة بهذا وأن يعمل المسلم تارة بهذا، ولا يحرجون على من فعل أحدها دون الأخرى لا يحرجون على من وينكرون على من جوز إحداها دون الأخرى، ويقولون كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكله جائز، ولا يفضلون بينها إلا بدليل، لا يقولون هذا أفضل من هذا إلا بدليل. هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة في العبادات المتنوعة. الباب الذي يليه، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة وستر عورته، ولا يشمل الصماء ولا يشتكي الصماء ولا يسجد ولا يسبل ولا يكفت ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب. وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. في هذا الباب الذي سماه المصنف شروط الصلاة، أورد المصنف جملة من الواجبات التي لم يأتي الدليل على شرطيتها. والسبب في تبنية هذا الباب بشروط الصلاة مع أن المذكور فيه هو من الواجبات هو ما ذكرناه لكم بالأمس عند إجابة الأسئلة، لما سأل أحد الإخوة قال ما يذكره بعض أهل العلم في شروط الصلاة لم يأتي فيه دليل إلا على الوجوب، فما وجه تسمية هذه المسائل بشروط الصلاة؟ وقلنا في الجواب إن الواجب يشابه الشرط في أن من تركه عمدا يبطل عمل، الواجب يشابه العام يشابه الشرط في أن من تركه عمدا بطل عمله. وعليه فإن الواجب من هذه الحيثية يصح أن يقال عنه شرط، من هذه الحيثية يصح أن يقال عنه شرط. ملاحظين هذه القضية؟ فإن قلت هو في الأصل واجب، فكيف يسموه شرط؟ هو في الأصل واجب، فكيف يسموه شرط؟ والجواب: لما كانت الأمور المذكورة في هذا الباب مما يجب تعلمه على كل مسلم مكلف، وكان تقصير المسلم في طلب هذا العلم هو من باب الإثم الذي لا يعذر فيه بجهله، كان ذكر هذه الأمور تحت باب الشرط إشارة إلى أهميتها وإلى أثرها من الأمور المتوجهة جدا في تصرف أهل العلم. لما تجد شخص يقصر في واجبات الصلاة ثم يقول أنا جاهل ما تعلم ما أدري أن هذه من الواجبات، نقول له: أولا صلاتك باطلة. كيف؟ طب هذا واجب، والواجب يعذر بتركه جهلا أو نسيانا. نقول له: نعم، الواجب يعذر بتركه جهلا أو نسيانا، لكن إنما يعذر الجاهل بعد بذله الجهد للتعلم، بعد بذله الجهد للتعلم. فإن قصر في تعلم الواجب لا يعذر بجهله. فهمتم؟ ولذلك الرسول حكم على مسيء الصلاة لما صلى أنه لم يصلي مع أنه جاهل، قال له: يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. طيب ما دام هو جاهل والأمور التي قصر فيها أشياء من الواجبات إلى آخرها، قال العلماء: لأنه قصر في الابتداء في التعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن قضية أن الواجب يعذر بتركه جهلا هو في حق من سعى إلى طلبه ثم كان هذا مبلغه من العلم، أما من قصر في الطلب فإنه يحكم على صلاته بأنها باطلة. ليش؟ لأنه هو اللي قصر في التعلم. هو الذي قصر فيه التعلم، وضع هذه القضية. فهذا ملحظ أهل العلم في إطلاق اسم الشر على هذه الأمور التي غاية الدليل المورود الوارد فيها أن يدل على الوجوب لا على الاستحباب. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. وجوب تطهير الثوب يدل عليه قوله تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث أنه أمر بغسل النجاسة إذا وقعت على الثوب. وجوب إزالة النجاسة عن البدن يدل عليها أحاديث، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الحائض أن تغسل عنها مكان الدم، وأمر الحائض أن تغسل عنها ما أصابه الدم من جسدها، وأن تتبعه بقطنة، وأن تتبعه بالكرسف يعني بالقطن وتزيله. وإزالة النجاسة عن المكان يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: أما إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن في نعلي أذى، وهو الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فلما رآه الصحابة يخلع نعليه خلعوا نعاله. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، خلاص. قال: أما إن جبريل أتاني آنفا وأخبرني أن في نعلي أذى، فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما وليصلي بهما. فدل ذلك أن الصلاة لا تجوز بملابس فيها أذى أو بمكان فيه أذى. دليل آخر حديث الرجل الذي بال في ناحية من المسجد ثم أراد الصحابة أن ينكروا عليه، فقال الرسول: لا تزرموه، حتى انتهى الرجل فأمر الرسول بدلو من الماء يفرق على المكان الذي بال فيه. ليش فعل هذا؟ قالوا: طلبا لطهارة المحل، طلبا لطهارة المحل. إذن يجب على المصلي أن يصلي في مكان طاهر بملابس طاهرة ببدن طاهر ليس فيه نجاسة. ولذلك الطهارة عند الفقهاء رفع الحدث وإزالة النجاسة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور. والكلمة مطلقة تشمل، الكلمة عامة تشمل الطهور في البدن والطهور في الثوب والطهور في المكان. وإن كان أول ما ينصرف إليه لفظ الطهور هو رفع الحدث بالوضوء. ولذلك جاء في رواية لهذا الحديث: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولكن نقول هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكره لا يفيد التخصيص. المسألة التالية: مما يجب ويشترط على المصلي ستر العورة. ستر العورة هي ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة المسلم، أن يستر ما بين سرته إلى ركبته، ما بين السرة والركبة. فلا يجوز له أن يصلي وهو كاشف هذه العورة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه فيما علقه البخاري في صحيحه قال: صلى الرجل في إزاره وردائه، صلى الرجل في قميصه وتبانه، إلى آخر ما ذكره. فما ذكر من اللباس إلا لباسا يستر العورة، فما ذكر من اللباس إلا لباسا يستر العورة. والعلماء رحمهم الله يستدلون على وجوب ستر العورة بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. قالوا فإذا أمر باتخاذ الزينة فمن باب أولى إيش الأمر بستر العورة. قالوا وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء لا تصلين امرأة إلا بخمار أو لا صلاة لحائض إلا بخمار. والمراد بالحائض أي المرأة البالغة سن المحيض، المرأة التي بلغت سن المحيض. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمراد بالخمار ما غطى الوجه. والمرأة في الصلاة بإجماع أهل العلم تصلي مغطية جميع بدنها ما عدا كفها ووجهيها إلا إن كان هناك أجانب، إلا إن كان هناك أجانب فإن أهل العلم من يوجب تغطية الوجه أمام الأجانب يقول عليها أن تسدل وتغطي وجهها، عليها أن تسدل وتغطي وجهها. المسألة التالية قوله ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفل ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوف. أقول في هذه المسألة ذكر المصنف جملة من الثياب التي يحرم الصلاة بها، لأن المسلم منهي عن لبسها، جملة من الثياب ومن اللبسات. فقال ولا يشتمل الصماء، والمراد بالصماء اللبسة التي لا تجعل فتحة يخرج منها شيء من الإنسان. فلو قلنا اشتمال الصماء هذا اسمه قميص. لو أن إنسانا لبس القميص ولم يخرج يده من الأكمام لكان هذا اللبس اسمه إيش؟ صماء. لو لبست الثوب هذا اللي هو إحنا في اللغة العربية اسمه قميص ولم تخرج يدك من الأكمام التي فصلت اليد هذا اسمه صماء، ما في شيء لليد، فكيف تركع كيف تسجد من الداخل؟ هذه لبسة الصماء. قال ولا يسدل، ولا يسدل. كانوا أول أغلب لبسهم الثوب اللي هو إزار ورداء، أغلب لبسهم هو الثوب اللي قلنا إيش قطعتين إزار ورداء. كفن رسول الله في ثلاثة أثواب يعني في ثلاثة قطع، كل قطعة إزار ورداء. خلاص طيب، يعني إذا نبغى بالقطعة ستة قطع، كل قطعتين ثوب إزار ورداء. إذا وضعت الرداء على كتفيك وأرسلتها هكذا ها؟ وما جبتها بطريقة بحيث انها تلتقي او ترفها من الامام او بشيء اخر، فهذا يعتبر ايش؟ خدل. هذا يعتبر خدل. هل يشمل الخدل الشماغ حينما ترسله هكذا؟ من اهل العلم قال نعم يشمله، وضع الشماغ على الرأس هكذا وإرساله من أهل العلم قال يشمله، من أهل العلم قال لا، هذه لبسته، أي شيء تضعه كذا وأي شيء تضعه هكذا ما في إشكال، أو تعيده إلى الخلف لا إشكال فيه. الحاصل أن السدل إرسال طرفي الثوب من الأمام بدون أن يرد أحدهما على الآخر. طبعا هذا يكون في الإزار، وقد يكون في الرداء، ويؤدي إلى كشف العورة إذا لم ترد أحد الطرفين على الآخر، يؤدي إلى كشف العورة. قال ولا يسبل الإسبال أن تطيل الإزار أو الثوب عن الكعبين، إطالة الإزار أو الثوب عن الكعبين هذا اسمه إسبال. وقد جاء في الحديث وضعفه بعض أهل العلم إن الله لا يقبل صلاة مسبل، إن الله لا يقبل صلاة لمسبل، ولكن أهل العلم ضعفه، وبعض الإخوة أثبتوا إن الله لا يقبل صلاة مسبل. فإن ثبت فإن معناه إن صلاته ناقصة أو قصر فيها في الواجب أو يؤخذ على ظاهره فيقال صلاة المسبل باطلة، ولكن لا نعلم السبب في من قال بمثل هذا المعنى خاصة والحديث لثبوته نظر. إذن الإسبال إطالة الثوب أو الإزار عن الكعبين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد عن الكعبين فهو في النار، إذن إخبار الإزار إطالتهما عن الكعبين. قال ولا يكفت ثوبا، كفت الثوب أي ضمه، وهو مطلق يشمل كل كفت وضم الثوب. من العلماء من فسره بضم الإزار بعضه إلى بعض عند الركوع أو السجود، مما يؤدي إلى إشمراره وتقصيره حتى تبدو عورته، لأنه ما كانوا يلبسوا سراويلات، كان يلبسوا مثل الفوطة هذه، فإذا ما ضمها إذا ركع وإذا ما سجد إيش ينتج؟ تبدو عورته لمن خلفه. هذا تفسير، قالوا الضم عند الركوع أو السجود. ومنهم من فسره بضم الثوب مطلقة، حتى لو أنت في الصلاة سويت زي كذا فهذا كفت، هذا كف. ومحل النهي أن تكفت أثناء الصلاة، إذا قلنا بهذا التفسير خلاص. ومنهم من فسره بأن تأخذ طرف الإزار وتغرسه في حزامك أو في منطقتك فيؤدي إلى إشمرار الإزار. كان بعض مشايخنا يقول الحكمة في ذلك بدون الحكمة في النهي عن هذا بدو العورة، وبعض هذا العلم يقول الحكمة في النهي عن هذا أن الثوب لما يكون على هذه الصفة لا تأخذ راحتك في أداء الصلاة، إذن هذه كلها لبسات هيئات يكون عليها اللبس المسلم، منهي عنها في الصلاة. قال ولا يصلي في ثوب حرير، أقول لأن الحرير محرم على الرجال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بذهب وحرير قال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. قال ولا ثوب شهرة، يعني الثوب الذي إذا لبسته الناس كلهم ينظرون إليه، إلى هذا اللبس اللي أنت لابسه، وإن كان ما فيها شيء محرم بذاته لكنها عند الناس ملفتة لي النظر، وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب الشهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، ثوبا مثله، فهذا مما يحرم لبسه داخل الصلاة وخارج الصلاة، داخل الصلاة وخارج الصلاة. ينبغي للمسلم أن يتجنب ثياب الشهرة ولا مغصوب، لأن المغصوب حرام، إذ أنت ظلمت غيرك وتعديت على حقه فأخذت ثوبه ولبسته وتصلي به. ومن أهل العلم من حكم ببطلان الصلاة في الثوب المغصوب وفي الأرض المغصوبة، أن الصلاة باطلة بهذه الحيثية، لأنها وقعت على صفة لم يأتي بها الشرع ولم يقرها الشرع. المسألة التالية قوله عليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري. أقول هذا الأمر من واجبات الصلاة، وهو استقبال القبلة، ومحله عند العلم بها، عند العلم بها. فإذا كنت ترى الكعبة فالواجب في حقك إصابة عين الكعبة، إصابة عين الكعبة. أو في كنت في حكم المعاين، كان تكون مثلا في المسجد ولكن لا تعاين الكعبة، إنما تعرف جهتها بالضبط، فيلزمك إصابة هذه الجهة بالضبط. فإن كنت غير معاين لها تستقبل جهتها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بين المشرق والمغرب قبلة، والله عز وجل يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلى جهته. فمن عاين عليه إصابة العين، ومن لم يعاين عليه طلب إصابة الجهة. فإن بذل وسعه لإصابة الجهة وأخطأ ولم يصب فصلاته صحيحة ولا يلزمه إعادة. وقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في سفر، فجاء ضباب أو ظلام فما استطاعوا أن يتبينوا جهة القبلة، فصلى كل منهم على جهة وأشروا إلى الجهة التي صلوا فيها، فلما أصبحوا رأى كل واحد منهم أن صلاته لم تقع على جهة القبلة، فلم يأمرهم الرسول بإعادة. فدل ذلك على أن من بذل وسعه لإصابة جهة القبلة ثم أخطأ لا يلزمه الإعادة، إنما المهم إذا علمت جهة الكعبة عليك أن تستقبلها، وإذا رأيت الكعبة أو كنت في حكم المعاين لها عليك أن تستقبل عين الكعبة. فإن لم تكن معاين أصبت الجهة، وبعض أهل العلم يقول على من صلى في المسجد إصابة عين الكعبة، ومن صلى في مكة إصابة جهة الكعبة، فقبلتهم المسجد، ومن صلى خارج مكة قبلتهم مكة، قبلتهم مكة، والرسول يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الحديث وهو قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة من النصوص التي خرجت بمخرج العام والمراد بها الخصوص، إذ نقول ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن كان في المدينة أو على سمتها، أما من لم يكن في المدينة وعلى سمتها فقد يكون في حقه ما بين الشمال والجنوب قبلة، قد يكون في حقه ما بين الشمال والجنوب قبلة. واضح؟ يصير المراد بقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة التوسع على المسلمين في استقبال بها القبلة، وتعيين المشرق والمغرب فيها إنما كان في حق من هو في المدينة أو على سمتها، فمن لم يكن كذلك فقد يكون في حق ما بين الشمال والجنوب قبلة، المراد استقبال الجهة لمن لم يعاين الكعبة. طيب نقف هنا ونسمع الأسئلة. ما حكم نكت شعر الوجه وهل يجوز نسخ الشعر الموجود بين الحاجبين؟ الجواب: نسخ شعر الوجه باتفاق نسخ شعر الوجه هو من النمط، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. واختلفوا في النمط، واختلفوا في النمط، فمن أهل العلم من قال النمص هو إزالة شعر الوجه، ومن أهل العلم من قال النمص هو إزالة الشعر ما بين الحاجبين، ومن أهل العلم من قال النمص هو إزالة شعر الجسد مطلقا. والذي يظهر رجحانه من كلام أهل العلم أن النمص هو إزالة شعر الوجه، أن النمص هو إزالة شعر الوجه، فيشمل ذلك ما بين الحاجبين أو في أي مكان آخر من الوجه. أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن النمص هو إزالة شعر الجسد فمردود بثبوت أن الصحابة رضوان الله عليهم وورد مرفوعا كانوا يتنورون يستعملون النورة في إزالة الشعر من على الجسد أحيانا، فلو كان هذا من النمص لما فعلوا ذلك. فدل على أن ما فسره أبو داود وغيره من أهل العلم من أن النمص هو إزالة شعر الوجه ويدخل فيه ما بين الحاجبين هو المراد في هذا الحديث، فيحرم على المرأة أن تزيل شعر الوجه أو ما بين الحاجبين إلا إذا ترتب على ذلك ضرورة ضرر، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، كالمرأة ينبت لها شعر كالرجال في شاربها في محل الشارب، أو كالمرأة ينبت لها شعر كالرجال في ذقنها، أو كالمرأة ينبت لها شعر في جهة من العين تؤذيها، في جهة من العين تؤذيها أو في جهة من الفم تؤذيها، فهنا نقول تزيله لعموم قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لعموم قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سائل يقول: قلتم في الدرس الماضي إن للعصر 3 أوقات، وقت اختيار وفضيلة، وقت جواز وقت عذر وحاجة، وقلتم أيضا أن بعد صلاة العصر وقت نهي، فأين وقت النهي من هذه الأوقات 3؟ هذا بيناه بالأمس، قلنا للعصر وقت فضيلة واستحباب، وهو أول الوقت، وهو أول الوقت، ووقت جواز من أول وقت صلاة العصر إلى مصير ظل كل شيء مثليه، إلى مصير ظل كل شيء مثليه، فهذا وقت جواز. ووقت ضرورة للعذر، ووقت ضرورة للعذر، وهو من اصفرار الشمس إلى الغروب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، فدل ذلك على أن هذا من وقت العصر عند الحاجة والضرورة. يوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل، في الرجل يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، ها، فإذا تصفت للغروب قام يصلي ركعتين فقال تلك صلاة المنافق، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي عند الغروب ويجعل قرنيه في جهة الشمس ليستقبله المصلون في ذلك الوقت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا أن هذا الوقت هو وقت كراهة، ما يجوز الواحد يصلي فيه إلا بعذر، ولذلك ذم الرسول فيه من أخر الصلاة بلا عذر، ذم من أخر فيه الصلاة بلا عذر. هذا هو الكلام الذي ذكرناه بالأمس وهو واضح، وقلنا إن وقت الكراهة للعصر يدخل من اصفرار الشمس، لحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، أخرجه النسائي وغيره. فهذا الحديث دليل على أن وقت النهي هو بعد العصر من حين اصفرار الشمس، لا والشمس بيضاء نقية. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة وهي لابسة ثوب من حرير؟ صلاة المرأة وهي لابسة ثوب من حرير جائزة، لا حرج فيها، المهم أن يكون هذا الثوب ساتر، ستر شرعي، لا يشف ولا يحجم ولا يخالف المطلوب في الرداء الشرعي لستر العورة، لأنها مطالبة بستر عورتها في الصلاة، والمرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة، ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة. نعم. يقول: والدتي تصلي في البيت أمامنا ولكن لا تغطي كفيها ورجليها، هل في ذلك شيء؟ أما الكفين فلا شيء فيهما، أما الرجلين فأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن على المرأة أن تصلي بثوب سابق يستر ظهور قدميها، ظهور قدميها، وأنه لا حرج عليها إذا بدت بطون قدميها حال السجود أو حال الجلوس بين السجدتين، إنما المهم ظهور القدمين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة إذا صلت بثوبين سابقين حتى ولو كان يكشفان ظاهر القدم أن صلاتها صحيحة، قال لأن هذا غالب لبس النساء في بيوتهن، ولم يأمرهن الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر زايد على ما سبق، والله أعلم. لكن مع هذا نقول على المرأة أن تحرص أن لا يبدو ظهور قدميها في الصلاة، ألا يبدو ظهور قدميها في الصلاة، فلا تصلي إلا بثياب سابقة، ولو صلت بالجوربين فهذا أولى وأفضل، والله أعلم، خروجا من الخلاف المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تستحب الطهارة للأذان؟ نعم، تستحب الطهارة في الأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله على غير طهارة. تذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر به رجل فألقى عليه السلام فلم يرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام حتى توضأ أو تيمم، ثم جاء ورد عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام السلام، وقال صلى الله عليه وسلم: أما إني سمعت سلامك ولكني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. حمل العلماء هذا على الكراهة التنزيهية لثبوت حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، قالوا فيحمل هذا على الكراهة التنزيهية لا على الكراهة التحريمية، لا على الكراهة التحريمية. قالوا: ولم يأتي نص صريح في وجوب الطهارة في الأذان، لم يأتي نص صريح في وجوب الطهارة في الأذان على المؤذن، والأذان فيه ذكر الله، فيقال فيه مثل ما قال الرسول: يكره أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فلا يؤذن إلا بكذا. لكن يمكن أن يقال، وهو وجه قوي، الأذان للصلاة وهيئة المؤذن في الصلاة هو امتثال للعموم الوارد في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بين يديه بأذان لم يكن فيه المؤذن على طهارة، لم يثبت ذلك. وما دام الحال كذلك فهذا التقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفة التي عليها المؤذن وعدم اختلالها في مرة من المرات دليل على الوجوب، دليل على الوجوب، ولكن هذا الدليل يعني فيه خدشات من جهات عديدة، منها مثلا أن هذا من باب التقرير ليس فيه إلا مجرد عدم النقل، منها أنه قد جاءت آثار تشعر عن السلف رضوان الله عليهم تشعر بجواز الأذان بدون طهارة، ومثل هذه الآثار الواردة تدل على أن هناك سنة ضمنية في أنهم علموا عدم وجوب الطهارة في الأذان، ومنها أن أئمة الإسلام مثل أحمد بن حنبل وغيره قال استحباب الطهارة لا في وجوبها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هنا سؤالان، يقول الأول: هل يعتبر لبس الإحرام في العمرة مثل اشتمال الصماء؟ والثاني يقول: هل تجوز صلاة المرأة في الثوب المشتمل على الصماء؟ لبس الإحرام في العمرة ليس من باب اشتمال الصماء، لأنك أنت تخرج يديك من طرفهما، أنت حينما تضعه على كتفيك وتديره تخرج يديك، اشتمال الصماء أن تضعه على كتفيك وتديره ويكون سابق بحيث أنك ما تستطيع إخراج اليدين، أما وقد جعلت مسلكا لخروج اليدين فهذا ليس من باب اشتمال الصماء. والمصنف رحمه الله فاته التنبيه على مسألة، وهي مسألة كشف الكتفين في الصلاة، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل بثوب ليس على عاتقيه منه شيء، فدل ذلك أن من الهيئات التي لا تجوز معها الصلاة مع القدرة أن تصلي وكتفيك مكشوفان، واضح؟ ومنه تعلم أن وضع الرداء على الكتفين في حالة الإحرام إذا لبست إزار ورداء من السنة المطلوبة، وبعض الناس يخطئ أثناء الحج أو أثناء العمرة فيجعل الإحرام على هيئة الاطباع في طوال الوقت، وهيئة الاطباع أن يدير الرداء على كتفه الأيسر ويخرج كتفه الأيمن، وهذا لم يحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى على هذه الصفة في قوله ليصلين أحدكم بالثوب وليس على عاتقيه منه شيء، فهمتم؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرت في الإقامة أن تكون على صفتين، الثانية وردت على صفة الأذان، هل نقول فيها قد قامت الصلاة؟ إيه قد قامت الصلاة، نزيد فيها قد قامت الصلاة، نعم، مرتين قد قامت الصلاة قامت الصلاة. أحسن الله إليكم. هنا وردت، أنا قلت على صفة الأذان في تربيع التكبير وتثنية التشهد مع زيادة، الآن أضيف مع زيادة قد قامت الصلاة. وهنا ورد أكثر من سؤال عن حكم الصلاة في البنطال البناطيل. مما ابتلي به الناس في هذه الأيام لبس البنطلون، والبنطلون في الأصل صفته قريبة من السراويلات، ومن صلى بسرواله ساترا لعورته وواضعا شيء على عاتقه صلاته صحيح. ما المحظور إذن في البنطلون؟ المحظور في البنطلون من ثلاثة جهات: الجهة الأولى أن يكون البنطلون ضيقا يحجم العورة، فصلاتك فيها كصلاة من صلى كافي عاري، العورة مجسمة، الوضع مجسم، فهذا المحظور الأول. المحظور الثاني أن يكون البنطلون على موديل وهيئة تشابه ألبسة الكفار، وهذا مما ينهى المسلم عن لبسه، هناك موديلات للبنطلونات تخرج البنطلون عن هيئة السراويلات، مثل موديل اسمه شار لستون وموديل، يعني موديلات مخصصة تخرج البنطلون عن صورة السراويلات، فهذه ينهى عن الصلاة فيها لما فيها من التشبه بألبسة الكفار. وقد يكون البنطلون زيادة على هذا ضيق فيعسر عليك أداء هيئات الصلاة، لا تستطيع أن تسجد، لا تستطيع أن تجلس بين السجدتين، وشاهد بعض الناس من ضيق البنطلون، وقد يكون البنطلون ليس ضيقا شديدا ولكن مع الهيئة يضيق عليه فلا يستطيع إلا أن يجلس متوركا، يجلس على عقبيه في التشهد وبين السجدتين، وهذا خلاف السنة، وهذا محظور ثالث في هذا البنطلون. محظور رابع أضيفه: قد يكون البنطلون على هيئة تشابه ألبسة النساء، فإذا تجنبت في لبس البنطلون كل هذا جازت لك الصلاة بالبنطلون. وأذكر أن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله حكم فأفتى ببطلان صلاة من صلى ببنطلون ضيق يحجم العورة، يحجم العورة. محظور خامس، قد يكون البنطلون يشف ما تحته، يشف ما تحته، فإذا تجنبت هذه الأمور صحت الصلاة بالبنطلون، لأن يكون البنطلون في صفار وسيع أقرب شيء إلى صفة السروال، ليس فيه هيئة ألبسة الكفار، ليس فيه هيئة ألبسة النساء، تستطيع فيه أداء الصلاة في يعني براحتك بدون أي ضيق، وأن يكون البنطلون كثيف لا يشف ما تحته. على هذه الصفة يجوز الصلاة في البنطلون، على هذه الصفة يجوز، لأن البنطلون بهذه الصفة خرج عن كونه بنطلون إلى كونه كالسراويل، كونه كالسراويل. أما أن يلبس الإنسان بنطلون ضيق وكذا لا. طيب إذا وقع في هذا المحظور كذا، نقول إذا ابتليت بهذا لابد أن ترسل شيء من القميص الأعلى يغطي إيش العورة، يغطي العورة، ويبقى النقص الطارئ من جهة عدم تمكنك من أداء هيئة الصلاة بصفة صحيحة، والنقص الطارئ من جهة التشبه بالنساء أو بالكفار، فهذا عليك أن تحذره عندما تلبس البنطلون. والمسلم عليه أن يتحرى عند شرائه هذه الأمور، عليه أن يتحرى عند شرائه هذه الأمور. آخر يقول: صليت الظهر وعند قيامي للركعة الرابعة جلست ساهيا، فنبهني بعض المصلين فقمت وأكملت الصلاة وسلمت وسجدت السهو بعد السلام، فهل هذا صحيح؟ ظاهر السؤال أن هذه الحالة حصلت منك وأنت تصلي منفردا، فإذا كانت حال كذلك فما فعلته صحيح. لحديث ثوبان عند أبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد السلام، لكل سهو سجدتان بعد السلام. لم يخرج من هذا العموم إلا موضعان: الموضع الأول من قام من التشهد الأوسط حتى اختتم قائما ولم يذكر ولم يرجع فلا يرجع. الموضع الثاني من شك في صلاته فلم يترجح لديه شيء فطرح الشك وبنى على اليقين. في هذين الموضعين يسجد السهو قبل السلام، وما عداهما يبقى على عموم حديث ثوبان: لكل سهو سجدتان بعد السلام. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، أقول أرجح. وهناك قول آخر راجح، ليس أرجح، راجح قوي صحيح، من عمل به فعمله صحيح، أن الأمر واسع. فقط انظر ما المواضع التي سجد فيها الرسول قبل السلام أو بعد السلام كما جاءت في الأحاديث، ما عدا ذلك أنت بالخير، تسجد قبل السلام أو بعد السلام، والأفضل عندهم أن تسجد بعد السلام في غير هذه المواضع، والأمر واسع. الأرجح من هذا هو القول الذي ذكرته لك، أن كل السهو تسجد له بعد السلام، إلا في الموضعين الذين ذكرتهم لك. إذا قمت من التشهد الأوسط ولم تجلس له حتى ستميت قائمة، أو شككت في صلاتك ولم تدري كم صليت فطرح الشك ولم ترجع عندك شيء، فطرح الشك وابني على اليقين واسجد سجدتين قبل السلام. ما عدا هذين الموضعين يكون السجود لهما بعد السلام، فما فعله الأخ من سجوده بعد السلام في هذه الهيئة التي ذكرها أو على هذه الصفة التي ذكرها هو إن شاء الله صحيح على السنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.